الوجه الأول يبدأ حالا. نواصل القراءة في المعنى الإجمالي من المقطع الأول من سورة الغاشية، وهذا التفصيل لعذاب النار ونعيم الجنة، المقصود منه تقريب صورته إلى الأذهان، وإلا فحقيقة ما في الآخرة تختلف عما في الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. بعض فوائد الآيات: 1- شدة أهوال يوم القيامة. 2- بيان حال الأشقياء في ذلك اليوم وما يعانونه من العذاب. 3- بيان حال السعداء في ذلك اليوم وما أعده الله لهم من النعيم. المقطع الثاني من الآية 17 إلى الآية 26: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. معاني المفردات: سطحت، بسطت، ذكر، عظ، مسيطر، متسلط، تجبرهم على ما تريد. هامش: يجوز في هذه الكلمة أن تقرأ بالصاد أو السين في القرآن، وقد قرأ الأكثرون بالصاد. انتهى الهامش. تولى أي أعرض، إيابهم رجوعهم بعد الموت. المعنى الإجمالي: بعد أن بين الله في الآيات السابقة الحياة الآخرة وحال الأشقياء والسعداء فيها، أعقبه بلفت نظر المنكرين لها إلى ما يشاهدونه في حياتهم الدنيا ويتكرر عليهم، للدلالة على عظم قدرة الله تعالى، فلفت نظرهم بأسلوب الاستفهام الإنكاري بالنظر إلى الإبل التي يركبونها وما فيها من عجيب الصنع. فالله تبارك وتعالى خلقها قوية تتحمل الأثقال وحرارة الجو، وتصبر على العطش والجوع أكثر من أي حيوان آخر، وتتحمل الأسفار الطويلة، فهي بحق سفينة الصحراء كما يسمونها. ورغم ضخامتها وقوتها فقد ذللها الله لهم، فهي تنقاد للقوي والضعيف بسهولة، ويذبحونها ويأكلون لحمها ويستفيدون من وبرها. كما لفت نظرهم إلى السماء التي تظلهم وما فيها من بديع الصنع، كيف رفعها الله بغير عمد يرونها، ويتمتعون بما فيها من شمس تضيء لهم نهارا وتمدهم بالحرارة، وقمر يضيء لهم ليلا، ونجوم يهتدون بها في البر والبحر. ولفت نظرهم إلى هذه الجبال الشاهقة التي نصبت قائمة على الأرض وما فيها من معادن ومنافع أخرى ينتفعون بها. ولفت نظرهم إلى الأرض التي بسطها ومهدها لهم وجعلها صالحة لسكن الملايين من الناس، وأوجد فيها كل ما يحتاجون إليه. كل هذه الأمور تدعو إلى النظر والتأمل والتدبر، الذي يرشد إلى أن لهذا الكون خالقا مدبرا قادرا، وأن الذي قدر على إيجادها من العدم قادر على بعث الناس من قبورهم بعد الموت ومحاسبتهم على أعمالهم. ثم بعد ذلك وجه الخطاب إلى نبيه لبيان مهمته، وهي وعظ الناس وتذكيرهم بآيات الله وحججه الدالة على قدرته، ودعوتهم إلى عبادته، وليس عليه أن يكرههم على الإيمان بالله، وإنما وظيفته البلاغ. فمن أعرض عن العمل بذلك وكفر بالله فإن الله يعذبه العذاب الأكبر في الآخرة، إضافة إلى العذاب الأصغر في الدنيا من الأسر والقتل وضيق العيش والشقاء. ثم أكد ذلك بأن مرجع الخلائق إلى الله يوم القيامة، فيحاسبهم على أعمالهم، فيجازي المطيع بالجنة ويجازي العاصي بالنار، كما تقدم تفصيله في أول السورة. بعض فوائد الآيات: 1. طلب التفكر والتأمل في مخلوقات الله المشاهدة الدالة على عظم قدرته. 2. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، وليس له أن يكره الناس على الإيمان بها، وهذه مهمة كل داعية، فأمر القلوب إلى الله يقلبها كيف يشاء. وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل داعية من الهم الذي يصيبهم بسبب إعراض الناس عن دعوتهم. 3. وعيد من أعرض عن الإيمان بالله بالعذاب الأكبر. 4. إثبات البعث والحساب. المناقشة: 1. أذكر أهم موضوعات هذه السورة مع بيان فضلها. 2. بين معاني الكلمات الآتية: خاشعة، ناصبة، حامية، آنية، الضريع، ناعمة، لاغية، نمارق، زرابي، مبثوثة. 3. ما نوع الاستفهام في قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وما معنى الغاشية؟ 4. من هم أصحاب الوجوه الخاشعة؟ وما عملهم في الدنيا؟ وما جزاؤهم عليه في الآخرة؟ مع الاستدلال لما تقول. 5. من أصحاب الوجوه الناعمة؟ وما عملهم في الدنيا؟ وما جزاؤهم في الآخرة؟ مع الاستدلال لما تقول. 6. ما المقصود من تفصيل عذاب الأشقياء ونعيم السعداء في الآخرة؟ وهل حقيقة ما في الآخرة تختلف عما في الدنيا؟ 7. بين معاني المفردات الآتية: سطحت، فذكر، بمسيطر، تولى، إيابهم. 8. ما مناسبة قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ إلى ما قبلها من الآيات مع بيان نوع الاستفهام في قوله: أفلا ينظرون. 9. في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وما بعدها من الآيات، لفت الله نظر العرب إلى 4 أشياء عظيمة أذكرها مع بيان عجيب خلق الله فيها وعلى ما يدل ذلك. 10. أذكر ما يستفاد من قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلى آخر السورة. تفسير سورة الفجر بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها 30 آية. جيم، أهم موضوعاتها: 1. قسم الله ببعض المظاهر الكونية لتأكيد عذاب الكفار. 2. ذكر قصة عاد وثمود وفرعون باختصار للاعتبار. 3. بيان أن سعة الرزق وضيقة للابتلاء. 4. ذم التكالب على جمع المال ومنع حقوق الله فيه. 5. وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة وجزاء العاصي والمطيع فيه. المقطع الأول من بداية السورة إلى الآية 14. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. معاني المفردات: والفجر، الواو للقسم، وجوابه محذوف تقديره لا يعذبن المشركون، دل عليه قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد الآيات. ليال عشر، العشر الأولى من ذي الحجة. الشفع، الزوج من كل شيء. الوتر، الفرد من كل شيء. يسر، يسير مقبلا ومدبرا. حجر، عقل، وسمي العقل بذلك لأنه يحجر صاحبه عما لا ينبغي. ألم ترى، ألم تعلم. عاد، قوم هود عليه السلام. إرم، اسم جد عاد. ذات العماد، ذات الخيام، لأن العماد ما ترفع به الخيمة. ثمود، قوم صالح عليه السلام. جابوا، قطعوا. ذي الأوتاد، ذي الأبنية القوية الثابتة كالأوتاد. طغوا، تجبروا وتمردوا. سوط عذاب، نوع شديد من العذاب. بالمرصاد، أي يرصد أعمال عباده فيجازيهم عليها. المعنى الإجمالي: أقسم الله تعالى بالفجر والليالي العشر الأولى من ذي الحجة، وبالزوج والفرد من خلقه، وبالليل حينما يسير مقبلا ومدبرا. وقد فخم هذه الأشياء التي أقسم بها بأسلوب الاستفهام الدال على التقرير والتأكيد، فقال: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي فهي عظيمة، تستحق أن تكون قسما مقنعا لصاحب العقل لما لها من الفخامة والعظمة والفائدة. والمراد من القسم بها تأكيد وقوع العذاب بالمشركين الذين عارضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوه، بأنهم إن أصروا على ذلك فإن الله ينزل بهم عذابا شديدا كما أنزله بالأمم المكذبة السابقة لهم. ثم أشار إلى ثلاث أمم من أقوى الأمم وأعتاها وأكثرهم طغيانا وفسادا، وذكر ما حل بهم من عذابه، وهم قوم عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، ويقال لهم عاد إرم نسبة إلى جدهم إرم. وهؤلاء من العرب البائدة، وكانوا يسكنون الأحقاف ما بين حضرموت وعمان، وهم أهل خيام يرفعونها بالعمد كما وصفهم الله بقوله إرم ذات العماد. وكانوا أقوياء أشداء لم يخلق مثلهم في البلاد في زمانهم، وقد أرسل الله إليهم نبيه هودا عليه السلام فكذبوه، فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. سورة الحاقة، الآيات من السادسة إلى الثامنة. ثم ذكر ثمود، وهم من العرب البائدة، وكانوا يسكنون وادي القرى ما بين المدينة وتبوك، وكانوا قوما أشداء أقوياء يقطعون الصخر وينحتون منه بيوتا، وقد أرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه السلام فكذبوه فأهلكهم الله بالصيحة. ثم ذكر فرعون وهو ملك مصر، وقد وصفه الله بأنه صاحب مبان قوية ثابتة راسخة كرسوخ الأوتاد، وما بقي من مبانيه يدل على هذا الوصف. وقد أرسل الله إليه نبيه موسى عليه السلام فدعاه إلى عبادة الله فكذب وادعى الألوهية فأهلكه الله بالغرق. وهؤلاء الأقوام قد طغوا في بلادهم وأكثروا فيها الفساد بالكفر وظلم الناس وتعذيبهم، فأنزل الله بهم عذابه الشديد كما سبق بيانه. فالله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، فهو بالمرصاد لكل طاغية يفسد في البلاد ويتجبر على العباد ويخرج عن حدود الله، فليطمئن المؤمنون بنصر الله لهم واقتصاصه ممن ظلمهم واضطهدهم. بعض فوائد الآيات: 1. أقسم الله ببعض المظاهر الكونية لتأكيد وقوع العذاب بالمشركين المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تعظيم وتشريف لما أقسم به. 4. ذكر بعض الأمم الطاغية المكذبة للرسل وما حل بهم من العذاب ليتعظ بهم من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. 4. الوعيد لمن عصى وتجبر على عباد الله، فإن الله يحصي أعماله ويجازيه عليها. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وهذا هو المقطع الثاني من الآية 15 إلى الآية 20. معاني المفردات: ابتلاه اختبره وامتحنه، أكرمه تفضل عليه بالمال والصحة والجاه، نعمه متعه بالنعم التي لا تحصى، فقدر أي ضيق، لا تحاضون لا يحث بعضكم بعضا، التراث الميراث، أكلا لما جمعا للحلال والحرام بأخذهم نصيبهم من الميراث ونصيب غيرهم، جم كثيرا مع الحرص ومنع الحقوق. المعنى الإجمالي: لما بين الله تعالى في الآيات السابقة أنه يرصد أعمال عباده فيجازيهم عليها، عقب ذلك ببيان حال الإنسان في معصيته لربه بتفضيل الحياة الدنيا على الآخرة، فأنكر عليه اعتقاده بأن بسط الرزق له إكرام له وتضييق الرزق عليه إهانة، فهذا اعتقاد خاطئ، فبسط الرزق وتضييقه إنما يكون لامتحان العبد واختباره، أيشكر الله على ما أنعم به عليه من المال فينفقه فيما يرضيه أو يطغى فينفق ذلك فيما يغضب الله، كما يضيق على عبده الرزق فيمتحنه أيصبر على ذلك أم يجزع فيكفر بالله ويعمل في هذه الدنيا بما يغضبه. فالقصد من ذلك الامتحان والاختبار، لأن الله يبسط الرزق لمن يحب ولمن لا يحب، ويضيقه على من يحب ومن لا يحب، وإنما الإكرام يكون بالتوفيق إلى طاعة الله. ثم أنكر عليهم أنهم لا يكرمون اليتيم الذي فقد أباه واحتاج إلى المساعدة، ولم يحث بعضهم بعضا على مساعدة المسكين المحتاج، وأنهم يتكالبون على حب المال وجمعه من الحلال والحرام فيأكلون ميراث الضعيف كاليتيم والمرأة. فالواجب على المسلم أن يجمع المال من الحلال، وألا يعتبر المال بحد ذاته غاية، وإنما هو وسيلة لإعزاز النفس وفعل الخير، وأن يشكر الله على ما أنعم به عليه من نعمة المال وغيره فينفق ذلك في طاعته ومرضاته ويبتعد به عن معصيته. بعض فوائد الآيات: 1- توسعة الله الرزق على الإنسان أو تضييقه ليس للإكرام أو الإهانة، وإنما هو للاختبار. 2- الواجب على الإنسان أن يشكر الله إذا وسع عليه في الرزق، وأن يصبر إذا ضيق عليه في ذلك، فإن الله يثيبه على صبره وشكره. 3- الحث على العناية باليتيم والمسكين وإعطائهما من المال ما يحتاجان إليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. هامش: رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، راجع فتح الباري في الجزء العاشر في الصفحة 36 و400، كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيما، وراجع جامع الأصول في الجزء الأول في الصفحة 417، وزاد نسبته إلى الترمذي وأبي داود، وانتهت الحاشية. 4- ذم أكل ميراث الغير. 5- ذم من أسرف في حب المال وجمعه من أي طريق كان، ومنع ما أوجب الله فيه من الحقوق. المقطع الثالث من الآية 21 إلى الآية 30. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. معاني المفردات: دكت الأرض، هدم ما عليها وسويت. يومئذ يتذكر، أي يوم القيامة يتذكر ما فاته من العمل الصالح في الدنيا. وأنى له الذكرى، الاستفهام للنفي، أي لا ينفعه ذلك التذكر. يوثق، يقيد. المطمئنة، المصدقة بوعد الله في الآخرة. المعنى الإجمالي: بعد أن ذم الله تعالى أفعال الإنسان العاصي وأقواله في الآيات السابقة، عقب ذلك ببيان مشهد من مشاهد يوم القيامة يجازى فيه العاصي، وذلك حينما ينهدم ما على الأرض من البناء والجبال والأشجار، فتدك دكا بعد دك فتسوى، ويجيء الرب يوم القيامة للفصل بين عباده والملائكة مصطفين صفا صفا، ويؤتى بجهنم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هامش: رواه مسلم في صحيحه في الجزء الرابع في الصفحة 84 بعد 100 و2000، في كتاب الجنة، عن ابن مسعود رضي الله عنه، انتهت الحاشية. وفي هذا المشهد الرهيب يتذكر الإنسان ما عمله في الدنيا ويتعظ، ولكن هذا التذكر لا ينفعه لأنه قد فات الأوان، فيتحسر على ما فاته في الدنيا ويندم على ما وقع منه من المعاصي، ويتمنى أنه قد عمل الأعمال الصالحة التي تنفعه في حياته الآخرة الدائمة، ولكن لا ينفعه ذلك الندم وذلك التحسر، فإن الله يعذبه عذابا شديدا لا يعذب مثله أحد في الدنيا، ويوثقه وثاقا لا يوثق مثله أحد في الدنيا جزاء معصيته وكفره. أما النفس المستقرة على الإيمان العاملة للصالحات المطمئنة إلى وعد ربها، فتنادى في ذلك اليوم بأحسن نداء، فيقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك بثوابه مرضية عنده، ودخلي في جملة عباده الصالحين، ودخلي جنته. بعض فوائد الآيات: 1- وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة. 2- إثبات صفة المجيء لله على ما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تكييف. 3- ندم الإنسان العاصي يوم القيامة على ما فوته من العمل الصالح في الدنيا، وتمنيه أنه قد عمل الأعمال الصالحة، ولكن لا ينفعه ذلك الندم ولا التمني. 4- شدة عذاب الله لمن عصاه يوم القيامة، وأنه لا مثيل له في الدنيا. 5- تكريم المؤمن يوم القيامة برضا الله عنه وإدخاله الجنة. المناقشة: 1- اذكر أهم موضوعات هذه السورة. 2- بين معاني الكلمات الآتية: ليال عشر، الشفع، الوتر، يسري، ذات العماد، جابوا، ذي الأوتاد، طغوا، سوط عذاب، لبالمرصاد. 3- لماذا أقسم الله تعالى بالفجر وما بعده مع بيان جواب القسم؟ 4- ما نوع الاستفهام في قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر مع بيان المراد منه ومعنى حجر؟ 5- اذكر ما تعرفه عن قوم عاد ومن نبيهم وما عذاب الله الذي حل بهم مع الاستدلال لذلك. 6- اذكر ما تعرفه عن ثمود ومن نبيهم وما عذاب الله الذي حل بهم مع الاستدلال لذلك. 6- اذكر ما تعرفه عن ثمود ومن نبيهم وما عذاب الله الذي حل بهم. 7- اذكر ما تعرفه عن فرعون ومن الذي أرسل إليه وما العذاب الذي حل به. 8- ما الفائدة التي نستفيدها من ذكر قصة عاد وثمود وفرعون؟ 9- ما المستفاد من قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد؟ 10- بين معاني المفردات الآتية: ابتلاه، أكرمه، نعمه، فقدر، ولا تحاضون، التراث، أكل اللمة، جمة. 11- ما المقصود من بسط الله الرزق للإنسان وما واجبه نحو ذلك؟ 12- ما المقصود من تضييق الله الرزق على الإنسان وما واجبه نحو ذلك، وهل يعتبر ذلك إهانة له؟ 13- ما المستفاد من قوله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما؟ 14- هل المال غاية أو وسيلة؟ وما هدف المسلم من جمع المال؟